في الجمع والتعديل وكل رجال التوريث يقولون سؤالات معنا؟ انتوا عندكم الان في مسائل احمد في الفقه، مسائل احمد في الفقه، رواية ابن عبد الله، رواية ابن صالح، رواية مثلا ابن الشرقية معنا تلميذ الاحمد، رواية مثلا الخلال، رواية عبدوس، رواية مشعل، دي روايات في مسائل فقهية بيسموها ايه بقى؟ مسائل، انما في جهة التعديل يسموها ايه؟ سؤالات. طيب يقول وهناك ائمة صنفوا كتبا للرواة وتكلموا عليهم وعلى احاديث فيهم مثل تواريخ البخاري، تاريخ البخاري الكبير، تاريخ البخاري الاوسط، تاريخ البخاري الصغير، وهناك وهكذا. البخاري ده بيعمل ايه؟ بيترجم للرواه، ولا التواريخ تظن التواريخ انها معارك وغزوات؟ لا، المقصود تاريخ الراوي نفسه، ترجمه الراوي نفسه سماها تاريخ، بيذكر فيها وفاته احيانا، ميلاده احيانا، حاله، طبقته، بعض الاحاديث التي رواها او انكرت عليها او نحوها. قالوا هناك ائمه صنفوا كتبا للرواه وتكلموا عليهم وعلى احاديثهم فيها مثل تواريخ البخاري، وهناك من له اسناد الى هؤلاء الائمه فيسوق نصوصهم بالاسناد اليهم كابن علي في كمله يسوق الاسناد، والعقيلي في معتبر على فساد في مطبوعه الكتابين صحيح، لكن اليوم الحمد لله خرجت طبعا ضعفاء العقيلي طبعا جميله ومناقحه، وابن ابي حاتم كثير ما يسوق اسناده الى من روى عنه جرحا او تعديلا كاحمد ويحيى وابن مهدي وغيرهم، كذلك ابن عبد الحبان مسلم في المجروحين، وبالنسبه للمتاخرين مثل المزي والعسقلاني بالتهذيب وتهذيبه والذهبي بالميزان عسقلاني باللسان وغير ذلك، فانهم يتتبعون كلام الائمه في بطون كتبهم سواء كانت كتب رجال مصنفه ومبوبه على حروف المعجم او البلدان او الطبقات او غير ذلك، او كتب حديث واسانيد، او كتب علم يتكلم فيها مصنفوه على الرجال بين مقل ومكتب في ذلك، وهذا القسم الذي يحتاج الى مزيد تحر وتثبت عند نقله الى الكتب التي صنفها هؤلاء المتاخرون رحمهم الله في الرجال، لانه من المحتمل ان يكون احد الائمه ضعف احد الرواه في حديث بعيد، هذا واحد، مساله مهمه جدا، وهذا ملاحظ في كتاب العلل، علل الحديث لابن ابي حاتم، احيانا يسال ابو حاتم الرازي عن حديث فيضعف الراوي مقيدا بهذا الحديث ليس تضعيفا مطلقا، فياتي احدنا فينظر ويقرا ويظن ان هذا الراوي ضعيف مطلقا وليس هذا من السديد في الفهم، فيقول لانه من المحتوى ان يكون احد الائمه ضعف احد الرواه في حديث معين لا في كل حديث، فمن الخطا ان يقال ضعفه فلان، ان قولك ضعفه فلان ايه؟ اطلاق بدون تقييد هذا الضعف بحديث بعيد او بشيخ بعيد او في بلد دون اخر او في مجلس دون اخر، بعض الرواه ضعفاء في بلد دون بلد كما هو معلوم. يقول هكذا وقد تكلمت عن ذلك في كتاب شفاء العليم عند كلامي على اساليب الائمه في الكلام على الرواه فليراجع، ونحن من باب مستنطق علمائنا الثقه في فهمهم واتقانهم لهذه الامور، ومن باب العمل بالخبر العدل ناخذ بنقلهم بكلام الاولين حتى يظهر لنا ما يوجب الوقت في ذلك اذا تمكنا من الرجوع للاصول. وقد وقفت اثناء تحقيقي للتقريب على تصرف بعض من ذكر في العبارات بما يحيلها عن وجهها للشيخ حفظه الله تعالى تعليقات على التقريب قديمه اظن منذ 20 سنة وكانت على حواشي نسختين، لكنها تعليقات من رأس القلم، فأتم إلى نهاية التقرير. لا أدري فقدت النسخة هذه أم لا، ثم عمل عملا موسعا